الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل عن شيء من عقود المعاوضات. حديثنا في هذا اليوم عن عدد من العقود، منها الوديعة. والمراد بالوديعة أن يسلم الإنسان ماله لغيره ليحفظه، والمودع أمين، والوديعة أمانة. لو تلفت السلعة في يد المودع فلا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يفرط. هل الأموال الموضوعة في البنوك من الوديعة؟ نقول لا، ليست وديعة، وإنما هي قرض، لها أحكام القرض وليست وديعة، لأن الوديعة يعيد المال بنفسه، وفي القرض ما يعيد المال بنفسه وإنما يعيد بدله مماثله، إلا في حالة الصناديق، يكون عند البنوك صناديق للحفظ، فالمال الموضوع في هذه الصناديق يسمى، هذا هو الوديعة. لو قدر أنك أخذت الوديعة فلم تحفظها في حرز مثلها، قال خذ هذا الذهب واحفظه عندك، فوضعته في مرتبة سيارتك فجاء سارق فسرقه، فعليك الضمان. لماذا؟ لأنك لم تحفظه في حرز مثله. لو عين له الحرز فلا يصح له أن يضع المال في حرز أقل منه. لو قال خذ هذا القلم وضعه في التجور عندك، فقام ووضعه في درج المكتب فسرق، قلنا عليه الضمان لأنه حفظه في حرز أقل من الحرز الذي أمر به. لو قام بالتصرف فيه بنفسه، أعطيتك القلم وديعة فأصبحت تكتب به، أو لبسته وأصبحت تري الناس حسنه فتلف، فحينئذ نقول عليك الضمان، يعني لم تحفظه في الحرز الذي طلب منك أن تحفظه فيه. أو خلطها بما لا تتميز منه، وودعتك بر فضعت برا آخر معه، فحينئذ نقول أنت قد فرطت فعليك ضمانه. أو أخرجها لينفقها ثم ردها، فحينئذ يكون قد فرط. مثل ذلك في جمعيات البر أو في جمعية تحفيظ القرآن، يأتي القائم ويقبض أموال الجمعية وديعة يردها بعينها، لو تصرف فيها قال هم محتاجين لها إلا بعد 3 أشهر، في هذه المدة سأشتري بها أسهما، لو حصل نقص سأعوضه من عندي. نقول لا يجوز له ذلك، نقول لا يجوز له ذلك، بل يعتبر متعديا على المال. لو قدر أن المودع رفض ردها، قال المودع أعطني الوديعة فرفض، فحينئذ يعتبر غاصبا، فلو تلفت وجب عليه ضمانها. لو نفى الوديعة ثم بعد ذلك ادعى أنها تلفت، لم يقبل منه دعوى التلف لأنه لم يصبح أمينا. ولو قال ليس لك عندي شيء ثم بعد ذلك أقر بأنه قد استلم الوديعة لكنها تلفت بدون تعد ولا تفريط، نقول لا تناقض بين كلامه، لأنه يقول ليس لك شيء عندي، بخلاف الأولى التي قال ما أودعتني شيئا. إذا من المعاملات أيضا العارية، وهو دفع عين لمن ينتفع بها ويردها بعينها لمالكها، والعارية من الأعمال الصالحة التي يجر العبد عليها. والمستعير إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان، إذا تلفت بغير فعله فلا ضمان عليه، إذا تلفت بسبب الاستعمال المعتاد. فهذه موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر عدم وجوب الضمان عليه، لأنه ما أعطاه العارية إلا من أجل أن يستعملها، فهو قد أذن له في هذا الاستعمال. فإذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فإنه لا يجب عليه ضمانه، إذ إن المتولد من المأذون فيه مأذون فيه. من المعاملات المالية عقد الإجارة، وعقد الإجارة عقد على منفعة بحيث يسلم له عينا لينتفع بها مدة معينة. الإجارة قد تكون على منفعة كما مثلنا قبل قليل، وهي عقد لازم، وتكون المنفعة ملك للمستأجر والعين مملوكة للمالك، ولا يجوز لأحد المتعاقدين فسخ العقد، ولو قدر أن أحد المتعاقدين مات أو جن فيستمرون في العقد. متى ينفسخ عقد الإجارة؟ إذا تلفت العين المؤجرة، أجره شقة فاحترقت العمارة، فحينئذ نقول تنتهي الإجارة. هكذا أيضا لو انقطع نفعها، مثال ذلك لو أجره شقة لمدة 5 سنوات ثم بعد ذلك قرر إزالة المبنى فأزيلت الجدران وبقي عظم العمارة، نقول هنا انتفى النفع وانقطع النفع، ومن ثم تنفسخ الإجارة. أيضا لو وجد أن الشقة فيها عيوب تهريبات، فحينئذ يحق للمستأجر أن يردها. يشترط في الإجارة على عين أن تكون المنفعة معلومة، ما إذا كانت المنفعة مجهولة فلا يصح الاستئجار عليها. والعلم بالنفع إما أن يكون بواسطة العرف كما نعرف كيفية سكن الدار، وإما أن يكون بالوصف كما لو استأجره لتصليح ثوبه وبناء حائطه. النوع الثاني من أنواع الإجارة، الإجارة على عمل، بأن يستأجره لأداء عمل. والإجارة على عمل على نوعين: إجارة خاصة مثل السائق الذي في بيتك ومثل الخادمة، هذه إجارة خاصة. لماذا؟ لأنه لا يعمل إلا لديك. والإجارة الخاصة ميزتها أنها بحسب المدة. النوع الثاني الإجارة العامة، وهي التي تكون على أداء عمل من الأعمال. ومن أمثلة هؤلاء الخياط، تخيط عنده الثوب. من أمثلته أيضا غسال الثياب، هؤلاء إجارة عامة. إذا استأجرت شقة هل يجوز أن تؤجرها على غيرك؟ نقول ننظر في المستأجر الجديد، إن كان أقل منك في استعمال الشقة جائز. أنت عندك 10 أبناء فيجوز أن تؤجر الشقة التي استأجرتها لشخص عنده ابنان، لكن لا يجوز أن تؤجرها لشخص عنده 20 ابنا. لماذا؟ لأنه سيستعمل الشقة أكثر مما ستستعملها أنت. إذا استأجر الأرض لزرع البر فيجوز له أن يزرع البر ويزرع السلع التي أقل ضررا على الأرض من البر. أما إذا كان هناك سلع ستضر بالأرض أكثر من ضرر زراعة البر فحينئذ لا يحق لك ذلك. لو قدر أنه استأجره لزراعة بر فزرع شيئا يضر الأرض أكثر، فحينئذ نقول يجب عليه أجر المثل. إذا اكترى إلى موضع معين، استأجرت منك الخيل من أجل أن تنقلني من هذا الموطن إلى مسجد الديرة، فتجاوزت المسجد، فحينئذ نقول يجب علي دفع أجرة عن الزائد. لو قدر أن الخيل تلفت في المدة الزائدة أو في المسافة الزائدة فعلى المستأجر الضمان، لأنه لم يؤذن له في هذا التصرف. وهكذا لو استأجره لحمل معين فزاد في الحمل فنقول حينئذ عليه أجرة عن زيادة الحمل. إذا تلفت العين المستأجرة بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستأجر. احترقت الشقة لا ضمان. كذلك الأجير الخاص مثل السائق والخادمة، هؤلاء لا ضمان عليهم فيما يتلفونه إذا لم يكن بتفريط أو تعدي. ومثلهم أيضا الطبيب ومن مات له. أما الأجير العام الذي لا يتحدد بمدة وإنما يتحدد بعمل مثل الخياط، فهذا إذا تلف المال عنده وجب عليه ضمانه ولو لم يتعد ولو لم يفرط. ثم ذكر المؤلف باب الغصب، المراد به استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. والغصب يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أن الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحكم الثاني أن الغاصب يجب عليه دفع أجرة العين المغصوبة في مدة الغصب. غصب شقة لمدة سنة، أجار الشقة في المعتاد 35,000 فعليه دفعها. مثال ذلك استأجر شقة لسنة ثم قال اخرج فلم يخرج وأصبح يتصدد عنه وبقي سنة كاملة، قلنا هذا غاصب يجب عليه الخروج ويجب عليه أجرة المثل. كذلك لو قدر أن العين المغصوبة نقصت فإن الغاصب عليه دفع قيمة النقص، أرش النقص. غصب منه سيارة ووضعها في المواقف، بعد سنة أرجعها إليه قال هذه سيارتك عقلها الله، قلنا أيضا يجب عليك أن ترد النقص الحاصل، كانت السيارة ب50 والآن أصبحت ب40 فرد 10. الأمر الآخر بأنه إذا تلفت العين المغصوبة فعلى الغاصب الضمان مطلقا ولو لم يتعدى ولو لم يفرط. من الأحكام أيضا المتعلقة بالغصب أن الزيادة التي يزيدها الغاصب في العين المغصوبة يجب عليه إزالتها إن تمكن من ذلك. مثال ذلك غصب أرضا فبنى فيها بناء، فيقول المالك أزل هذا البناء، ليس لعرق ظالم حق إلا أن يشاء إبقاءه، فحينئذ يأخذه بقيمته. زيادة العين المغصوبة ملك للمغصوب منه، غصبه شاة فولدت، نقول هذه الأولاد الملك لمن؟ صاحب الشاة المغصوب منه. إذا تلف المغصوب فعلى الغاصب الضمان، إن كان مثليا فبالمثل مثل البر، وإن كان ليس من المثليات فبقيمته. ومن أمثلته مثلا السيارات يرد القيمة لأنها ليس لها أمثال. إذا خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه أن يرد مثل العين المغصوبة. إذا غصب جارية فوطئها فعليه الحد، ويكون ولدها إن ولدت ملكا للمالك. قال المؤلف باب الشفعة. يراد بالشفعة أن يبيع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فيحق للشريك الآخر انتزاع هذه العين المباعة من يد المشتري ويدفع له ما دفعه من ثمن لهذه السلعة. والشفعة لا تكون إلا في البيع. أما لو وهبه فإنه لا يملك حق الشفعة، ومثله لو وقف الأرض لا يملك حق الشفعة. هكذا أيضا لو الشرط الثاني أن تكون العين المباعة التي نريد إثبات الشفعة فيها عقارا أو ما يتصل به من غراس أو بناء. أما لو كان غير عقار مثل السيف، باع سيفه، فإنه لا يحق لي أن أشفع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، وهذا يختص بالعقار. الشرط الثالث أن يكون الملك شقصا مشاعا، شقص يعني بالنسبة، مشاعا يعني غير محدد الجهة، أنا أملك نصف وأنت نصف من جميع الأرض. أما المقسوم فإنه لا شفعة فيه عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وذهب الحنفية إلى إثبات الشفعة للجار لحديث الجار أحق بسقبه. والقول الثالث بأنه إذا كان بينهما منافع مشتركة جازت الشفعة، وإذا لم يكن بينهما منافع مشتركة لم تصح الشفعة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال. الشرط الآخر أن تكون العين التي يراد إثبات القسمة الشفعة فيها مما ينقسم. لو كان هناك دكان صغير متر في متر ونصف يملكه اثنان، فباع أحدهما نصيبه لم يحق للطرف الآخر أن يشفع فيه. لماذا؟ لأنه لا يمكن قسمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل القسمة فيما لم يقسم، يعني فيما من شأنه أن يقبل القسمة. والقول الثاني بأن فيه الشفعة لعموم الأدلة الواردة بمشروعية الشفعة، ولأن الضرر في مثل هذا أكثر. شرط آخر أيضا يشترط في الشفعة أن يكون الشافع قد أخذ جميع ما باعه الشريك. أما لو قال أنا سأشفع في النصف فقط ما عندي قيمة البقية، فحينئذ لا حق له في الشفعة ويبطل تبطل شفعته حينئذ. لو قدر أن الأرض مملوكة بين ثلاثة، باع أحدهم نصيبه فالشفعة للاثنين الباقيين، إن أراد أن يشترك فيها اشترك بقدر ما ليهما، وإن لم يرد أحدهما حق للثاني أن يشفع في الجميع. ولا بد أن يكون الشافع قادرا على أداء الثمن، لو كان عاجز فحينئذ لا تثبت الشفعة، لأن المشتري عليه ضرر من عدم دفع المال إليه. لا بد أن يكون الشافع قد طالب بالشفعة بمجرد علمه بالبيع، أما لو أجل فإنه لا تصح الشفعة حينئذ. وقد ورد عن عمر أنه قال، عن ابن عمر أنه قال الشفعة كحل العقال. وبعضهم يقول بأنها في المجلس، ولعل هذا القول أظهر، لأن الشفعة تكون في المجلس. لو قدر أن الإنسان كان عاجزا عن تبليغ حقه في الشفعة لغائبته أو لحبس أو مرض أو صغار، فحينئذ يبقى حقه في الشفعة على ما هو عليه، لكنه إذا تمكن من الإشهاد فإنه يشهد. لو باع شخص الشخص على أجنبي، والأجنبي باعه على ثالث، فالشريك أراد الشفعة، على من يشفع؟ على الثاني ولا على الثالث؟ نقول هو بالخيار. شيء ترتب عليه؟ الغالب أنه بيشفع على الثاني، لأنه سيكون أقل ثمنا، دور عن الأقل. لو قدر أنه أن المشتري تصرف، فحينئذ نقول الشفيع يا أيها الشفيع ادفع قيمة هذه التصرفات للمشتري. ثم ذكر المؤلف كتاب الوقف، وهو من الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها وثوابها إلى قيام الساعة. وقد ورد في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. والمراد بالوقف أن نأتي بسلعة فنمنع من بيعها ومن التصرف فيها، ونجعل لها غلة، هذه الغلة تصرف في ما يعينه الواقف من المصارف. الشفعة تكون في جميع الأعيان التي يجوز بيعها، بشرط أن تبقى دائما. مثال ذلك، لو أوقف تفاحا نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يبقى، لكنه يتصدق به. لابد أن يكون الوقف على جهة بر. أما لو وقف على الكلاب نقول لم يصح، لو وقف على الكنائس لا يصح الوقف. وقد ذكر المؤلف حديث عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الوقف تصدق بها عمر، قال له النبي، قال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا هو أنفس عندي منه، فقال حبس أصله وتصدق به، يعني بثمرته، على لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. ما هي طريقة جعل الشيء وقفا؟ بأحد أمرين، إما بالقول أو بالكتابة، قل وضعت هذه العمارة وقفا. الثاني بالفعل، كما لو بنى بناء على هيئة مسجد وفتح أبوابه، فهذا دليل على أنه قد وقف هذا المكان للصلاة فيه. ومثله أيضا لو حفر بئرا فوضع عليها سقاية، فحينئذ هذا دليل على أنه قد رضي بالوقف. الأصل أن الأوقاف لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الوقف لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. لو قدر أنه تعطلت منافعه بالكلية فحينئذ يباع ويشترى بثمنه وقف آخر يقوم مقامه. لو قدر أنه حبس معدات أو فرسا في القتال ثم أصبح بعد ذلك لا يتمكن من القتال، فحينئذ يباع ويشترى به ما يصلح للغزو. طيب المسجد، هنا لو قدر أن المسجد صغير فبنوا بجواره مسجدا كبيرا، ماذا سيفعلون بالمسجد الأول؟ نقول ينقل في مكان آخر ينتفع به. الوقف يرجع فيه إلى وصية الواقف، ما مقداره، ما مصرفه، ما شروطه، ما هو ترتيبه، من الذي يدخل ومن الذي يخرج، كل هذا يرجع فيه إلى الواقف. إذا أوقف على ما لا ينحصر فإنه يجزئ فيه أقل ما يصدق عليه المسمى، كما لو أوقف على المساكين، إذا أعطي ثلاثة أجزأ. أما إذا أوقف على من يمكن حصرهم، كما لو قال على أبنائي وأبناؤه 20، نقول نعطي الجميع ما نقتصر على ثلاثة. الأصل أنه يسوى بينهم في الاعطيات ولا يفضل بعضهم على بعض. إذا لم يمكن حصرهم، كما لو قال وقف على بني تميم، هنا لا يمكن حصرهم، ومن ثم نقول يجتهد الناظر ويعطيه من بني تميم، ويجوز أن يخصص بعضهم دون جميعهم، ويجوز أن يفضل بعضهم دون بعضهم الآخر. قال المؤلف باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. نسأل لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.